حدائق الفضائل في خدمة خير الوسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جهلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الجاهل المتحير الذليل الغريب بين يديك ويقول اللهم بحقك وبحق أسمائك وبحق وسيلتي إليك وبحق أسمائه تبت إليك من تلك الفعلة فصل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم من يوم الاثنين في أواخر رجب إلى يوم البعث واصرفني عن كل معصية واصرف كل معصية عني أبدا وقدني إلى الخيرات والسعادات وقد الخيرات والسعادات إلي واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إلهي الذي لا ينفض ما عنده وغيره لا أعبد. بسم إلهي الذي لا ينفض ما عنده وغيره لا أعبد. مصليا مع سلام أبدا على وسيلتي إليه سرمدا أقول ذات حدث بالنعم والله أسأل قبول خدمي. الحمد لله الذي قد كان لي ثم بخدمة النبي جادلي خدمة أشرف البرايا نسبا وخلقا ومنصبا وحسبا وسيلتي ومطلبي ومنيتي وجنتي وجنتي وبغيتي سيدنا محمد أفضل من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن وصلواته مع التسليم عليه بالآل ذوي التكريم وصحبه وكل من والاه ما نال من يهدمه مناه هذا وصرت للكريم عبدا يهدم خير العالمين جدا لحبه لأنه أولى بيا من نفسي التي بها عذابيا فرمت منه جل نظما في الصلاة عليه بالآل وصحبه الهدات فقلت جاهلا له هذا الكتاب وديعة ترد لي يوم الحساب وأرتجي منه الرداء والقبول وسوقه الدارين لي جملة سول الله ربي والحبيب أحمد وسيلتي وغيره لا أعبد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لشهد هنا أني رضيت بك ربا حالا بيني وبين ماكر قد سالا وأنني رضيت بالإسلام دينا به أدين في دوامي وأنني رضيت بالمختار عليه خير الصلوات الباري دهبا نبيا ورسولا خادما له وتبت من ذنوبي نادما لشد بتوبتي بذا النظام وهب لي العصمة في دوامي وأعط نفسي التقى وزكها وليهب إخراجها من دنكها رضيت أنك اليوم يا مكرم ونيتي شكرك يا مقدم هب لي قبل أن أموت شكرك وكلما نويته وذكرك يا رب مني إليك كل حين من ساعتي ردا وشكر لليقين منك الكلي ومن لساني ويدي مصليا على النبي محمد عليه صل بسلام وكني عاصمني من كل سوء بكني والتقني بجاهه ضرر ما في الأرض والسماء وما بينهما وضر كل ما خلقت يا عليم دنيا وأخرى وقني كل أليم أنت الحفيظ المانه المغيث وبك في الدارين أستغيث ولست أعبد دواما غيرك وأرتجي حيث أكون خيرك يا ربي بالتسعين أرهو مصليا على ياسين. فقلت موقنا لكونك القريب وكونك البر الكريم والمجيب وكونك الوهاب والمكرم والواسع المغني والمقدم بأنني أكون ذا نجاه وذا سعادة وذا صلاح. يلا أصلي أبدا وسلم على وسيلتي ومن له انتمى واغفر ذنوبي وكلي ومعي في أبد به وبالخلق انفعي. وصلي يا رحمن بالتسليم على وسيلتي ذي التقديم وآله وصحبه واصرفني لما له صرفت كل الأسفيا وعني يصرف كل ما يؤمني دنيا وأخرى من أذى ومهني وجل بجاهي العظيم بيني وبين ما أنه نهي زابوني وهب لي الصحة والإخلاص والاجتهاد ربي والخلاص. وصل يا رحيم ثم سلم على الذي عظمته مقدما سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه وجدد بي الهدى هداك يا مقدم وبي فرح الذين أسلموا والتقني الحساب والصراط وهب لي الساعة والبساطة وجل جميع طيبات عونا لي على عبادة وسونا وعندي يمه كل ما تقدم بجاهه وعني يعفه كرما لك شكرت أنك زار دائي مع وسيلتي ذي اللوائي. وصل يا ملك ثم سلم على حبيبك رئيس الكرماء وآله وصحبه وارزقني سيرته وبيرم قرني. وصل يا قدوس بالسلام على الكريم المجتبى الإمام وسلمني أبدا من العدا ومن جميع ما يجر النكدا. وصل يا مؤمن ثم سلم على وسيلتي إليك الأرحم سيدنا محمد وأمني قلبي وقالبي من أهل الزمن. وصل بالتسليم يا مهيمن على الذي به إليك أركن سيدنا محمد بالآل وصحبه البررة الأبطال وليكن به ولا تكلني إلى سواك وتزهزح حزني. وصل يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على باب النجاة ولا لوسعب وكن معزني بالذكر والحديث طول الزمن. وصل يا جبار بالسلام على النبي المجتبى الإمام وآله وصحبه وقلبي إلى إعانتي قلوب الخشب واجبرهم الدهر على انسرافي لما يسرني بلا خلاف بجاهه وعجلي رجوها لي به وهب لي الخشوع. يا متكبر أدم صلاتا على الذي قد دوغ البغاتا وسلما عليه واصرفني إلى ما اخترت لي بجاهه وعجلا. وصل يا خالق بالتسليم على وسيلتي لك الكريم وآله وصحبه واخلق لي ما شئت في الدارين والتقنيا إليك الذهبا بالرضا والرحمة وبالسلامة وهب لي العصمة. وصل يا بارئ ثم سلمي على النبي المصطفى المقدم وآله وصحبه والطيب نفسي في الدارين دون التعب. وصل بالسلام يا مصور على وسيلتي وهو الوزر سيدنا محمد خير الورى وآله وصحبه وسخرا لي اللعين وعداي أجمعين بجاهه وليكن في كل حين. وصل يا غفار بالسلام على النبي المصطفى الإمام وآله وصحبه واغفر لي مغفرة عظما وكن مجلي. وصل يا قهار ثم سلم على وسيلتي إليك الأعظم وآله وصحبه واغفر لي بجاهه العظيم ذهب النفسيا وآله وصحبه واغفر لي بجاهه العظيم ذهب النفسيا وجل هوايا تابها للسنة والتقن الدارين كل فن. وصل يا وهاب ثم سلمي على وسيلتي إليك الأرحم وآله وصحبه وهب لي بصراط المستقيم ربيا. وصل يا رزاق ثم سلم على الذي رفعته معظما سيدنا محمد والآل وصحبه وليكمل حالي. وارزقني العصمة باستقامة وما اجعلني في القيامة ورب ظاهري ورب باطني وحلني بأحسن المحاسن وسق لي الحلال واكفني الحرام وعني أصرف كل موجب ملام. وصل يا فتاه ثم سلمي على وسيلتي إليك الأكرم سيدنا محمد والآل وصحبه وافكك به عقالي ولافتهم خزائن الخيرات به وسفيا به أوقاتي. وصل يا قابل بالتسليم على ابن عبد الله ذي التقديم سيدنا محمد والآل وصحبه واقبت به أقتالي. عني ورد كيد من يهدمني له ونجني من أهل الزمن. وصل يا باسط ثم سلمي على وسيلتي إليك الأفهم سيدنا محمد والآل وصحبه واستجب به سؤالي. وابسط لي الرزق الحلال الطيب وكسرا علمي وزدني أدبا. وصل يا حافظ أفضل الصلاة على رسول الله ديغم البغاة. واغفر به يا ربي من عاداني أو رام خفضي مدى الأزمان. وصل يا رافع بالتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه وارفعني بجاهه إلى العلا بالمن. وصل يا معز بالسلام على النبي المنتقى الإمام وآله وصحبه والتدم تعززي بك مع المقدم. وصل يا مزل ثم سلمي على الذي أزل كل مجرم سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به أقوالي. وكن لأعدائي ذا إسلالي بجاهه واشكر به أحوالي. وصل يا سميه أفضل الصلاة على النبي المجتبى الهب الهدات. واسمح بجاهه مقالي وارحمي تضرحي به وزهذي غممي. وصل يا بصير أكمل الصلاة على النبي المجتبى الجم الهبات وآله وصحبه والتمهما في من العيب جلا أو كتما. وصلي وسلمن يا حكم على الذي جل لنا خير لكم سيدنا محمد والآل وكن به مزهذها أو جالي. واحكم به الدارين لي بنيل ما يطيب خاتري به معمما. وصل يا عضل صلاة بالسلام على الحبيب المنتقى خير الأنام وآله وصحبه وهب لي عدالة ليست ترى لمثليا. وعاملني سرمدا بالفضل ولا تعاملني به بالعدل. وصل يا لطيف ثم سلم على حبيبك ومن به سما. والتف بي الدارين واعف عني جملة ما لم ترضه في شاني. وصل يا خبير بالسلام على الذي لك به نظامي وآله وصحبه والتحمني من ساعتي أن شبه ودرني. وسق لي الحلال واكفني الحرام من ساعتي والتقني هول القيام. وصل يا حليم ثم سلمي على أجل الكرماء الأقدم وآله وصحبه واجعلني فرحة كل مسلم مرتقيا. وصل يا عظيم أعظم الصلاة على العظيم ما آله الهدى وصحبه وعظمني عندك وعنده وليجد بودك. وصحبه وعظمني عندك وعنده وليجد بودك. وصل يا غفور يا من جل على الذي لو غفرت الكل. واغفر لي اليوم الذي تقدم وما تأخر وما بينهما بجاهه وأيس اللعين مني يسر مدا وزدني دينا. وصل يا شكور ثم سلم على الذي شكر حتى ورما القدمان بجميع الآل وصحبه واشكر به فعالي. وصل يا علي ثم سلم على الذي على البر خل السماء وآله وصحبه وأعليا جاهي بجاهي كجاه الأولياء. وصل يا كبير ثم سلم على الذي كبرته محترما وآله وصحبه وكبر شأني به الدارين عند البشر. وصل يا حفيظ ثم سلم على الذي عصمته فسلما وآله وصحبه وعفزنيا من كل ما يضرني وهنيا وسليا مقيت ثم سلما على الذي بك البرايا أطعما وآله وصحبه والطيب قوتي في الدارين دون التعب وسليا حسيب ثم سلما على الذي كنت له فاغتنما وآله وصحبه وكليا بجاه الدارين لا تكلنيا إلى سواك إنك الحسيب وإنك الوكيل والقريب وسليا جليل ثم سلما على أجل كل خلق قد سما وآله وصحبه وجلل أمري في الدارين عند الكمل بجاهه ولك قن يمه ولي في الدارين جد بتوسع وسليا كبير سرمدا على أكرم جملة الكرام الفضلاء وآله وصحبه وكرم به جنابي وشأني عظيم وصلي يا رقيب ثم سلم على الذي فني فيك فسما وآله وصحبه وهبليا به المراقبة طول الدهر يا وكن حفيظني وكن مجيري من كل ما يفي من الشرور صل صلاة بالسلام يا مجيب على أجل كل من له تجيب وآله وصحبه واستجب به دعائي وصف مراغبي وصلي يا واسع ثم سلم على أجل كل ذي تنعم وآله وصحبه ووسع بركتي به وبالخلق انفعي وسلي يا حكيم ثم سلم على أجل من هدى بالحكم وآله وصحبه والتصرف أني في الدارين كل أسفي وسلي يا ودود ثم سلم على حبيبك الخليل الأعظم وآله وصحبه وودني وليهب وداد أهل الزمن وصل يا مجيد بالسلام على النبي المنتقى الهمام وآله وصحبه وهب لي مجدا يدوم وتكسر أجريا وصل يا بعيث أفضل الصلاة مع سلامك على خير الهدى سيدنا محمد والآل بالسهب وبعصني مع الرجال وصل يا شهير ثم سلم على الذي لك جعلت سلما وآله وصحبه واشهد لي اليوم بالتوبة والتغفر لي وصل يا حق صلاة بالسلام على الذي لك به هذا النظام وآله وصحبه وحقق فيك رجائي واكفني ما أتقي يا رب سل سرمدا وسلمي على وسيلتي إليك الحكم مع جميع الآل والسهاب والتهيني به على الثواب وصل يا وكيل ثم سلم على أجل من إليك استسلم وآله وصحبه والتكني لي وكيلا واحمني بالكنن وصل يا قوي ثم سلم على الذي قويته فاعتزم وآله وصحبه وقوني على الفرائد به والسنن وصل يا متين ثم سلم على أجل من إليك ينتمي وآله وصحبه والتسله اليوم أمري وصدر يشرح وصل يا ولي كل حين مع سلامك على الأمين وآله وصحبه وكل يا من ساعة الولي والتحفظني بجاهه الدارين والتنصرني نصرا عزيزا إذ محوت أني وصل يا حميد كل وقت على الذي أزال كل مقت وآله وصحبه وصلمي واحمد مساعي وقلبي عاصمي من الركون لسوى ما ترضى من ساعتي وليسق ما أرضى وصلي يا محصي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وآله وصحبه ولتعبدي كل الوراء ولي خيرهم قدي وصلي يا مبدئ أفضل صلاة على الذي به تنيلني النجاة وآله وصحبه وسلمي وليسق نصرة كل مسلم وصلي يا معيد أحسن صلاة على الذي هدى بإذنك الهدى وآله وصحبه وسلمي وتهدي يجعل رب كل مجرم وصلي يا محصي وسلم ثرمدا على الذي شاد الهدى وأرشدا وآله وصحبه والتعيني بالاستقامة وصف عتني وصلي يا مميت بالتسليم على النبي المصطفى الحكيم وآله وصحبه والطيب موتي به ونجني من تعبي وصلي يا حي صلاة بسلام على الذي عن كلنا جل ظلام وآله وصحبه وطولا أمري بجاهه وزدني علا وصلي يا قيوم بالسلام على الذي شكر بالقيام وبسواه بجميع الآل وصحبه ولاستجب سؤالي وهب لي القيام والصيام كما به أمرت والتمام وصلي يا واجد بالتسليم على الرسول المنتقى الهليم وآله وصحبه وجعلني اليوم صالحا به وعزمني وصلي يا ماجد ثم صلما على حبيبك ومن له انتمى وليهب مجدا يدوم وقني المكر والغرور كل الزمن وصلي يا واحد سرمدا على خير نبي للبرايا أرسلا وآله وصحبه وعصمني من سلب الإيمان وهم قلبي وليهب هداية لست أضل من بهدها والتقني كل مدل وصلي يا صمد ثم سلمي على أجل المرسلين الأكرم وآله وصحبه وهب لي سيرته من ساعتي لموتي ولتغنني عن الورى بكما وجل حياتي ومماتي في ساعة وصلي يا قادر بالسلام على النبي المجتبى اتهامي وآله وصحبه والتحرقا لي العوائد وهب لي التقى وصلي وسلم يا مقتدر على الذي من اقتدى به ظفر وهب لي اليوم إلى وفاتي توافقي إياه في الطاعات وصل بالسلام يا مقدم على الذي فاز به من أسلم وآله وصحبه وقدم شاني لديك وجنابي عزمي وصل بالسلام يا مؤخر على الذي فاز به من نزر وآله وصحبه وأخري عني عداي وجنابي كبري وصلي يا أول ثم سلمي على وسيلتي إليك المكرم وآله وصحبه واجعلني يا كالأولين من خيار الأولياء وصلي يا آخر ثم سلمي على وسيلتي إليك الأحشم وآله وصحبه واجعلني يا في المتأخرين فوز الدهريا وصلي يا ظاهر بالسلام على خليل الله ذي الإكرام وآله وصحبه وأزري بي الهدى ونجني من ضرري وصلي يا باطن بالتسليم على حبيب الله ذي التكريم وآله وصحبه وعبتني جميع أيبي أن أهل الزمن وصلي يا والي صلاة بالسلام على النبي المنتقى الهادي الإمام وآله وصحبه وعمسكي عني في الدارين كل مهلكي يا متعالي صل ثم سلمي على المقدم لديك الأعلم وآله وصحبه واجنبني جملة ما في الشرع أنه نهيا وصلي يا بر وسلم سرمدا على وسيلتي ومن بي اقتضى وليهب كوني سابروري والتقني الشقاء مع الغرور وصلي يا طواب ثم سلمي على النبي ومن إليه ينتمي وتب علي اليوم ولتصلحني وليكن دهبا ورق شأنيا وصلي كل ساعة يا منتقم على الذي بك دواما يعتسم وآله وصحبه وسلمي والتقني به جميع النقم وصلي بالتسليم يا عفو على الذي لا يحتري عفو وآله وصحبه والتعفو أني يا من جاء من وصفه وصلي يا رؤوف ثم سلمي على وسيلتي وكل منتمي وارأف بيدارين والتجليا بكل ما رمت وطيب قلبيا وصلي سرمدا مع السلام يا مالك الملك على الإمام وآله وصحبه وهب لي ما شئت في الدارين ولتكن لي بجاهه وسق جميع ما أريد لي بلا مشقة أنت المجيد يا الله الله ذا الجلال والإكرام، سل بتسليم على الهمام وآله وسعبه، والتجبي به دعائي وصغلي مطلبي، وكن مجلني وكن مكرمي دنيا وأخرى وتثبت قدمي، وسل يا مقصد كل زمن مع سلامك على المزين وآله وسعبه، وجليا بأن أكون مقصدا في أمريا، والتقني التفريط والإفراط وهب لي البسات والنشاط، وسل يا جامه كل الدهر مع سلامك على ذي القدر وآله وسعبه، واجمح لي سعادة الدارين ولتنفع بيا، واجمح به في العلوم والعمل بها مع الآداب واجنبني الملل، وسل يا غني سرمدا على أفضل من أرسلته إلى الملا وآله وسعبه، وهب لي بك غنى بجاه مستعليا، وسل يا مغني على المستغني بك عن الخلق العظيم الشأن وآله وسعبه، وسلمي وتغنني بك عن المعلم، وسل يا مانه ثم سلمي على مجير من إليه ينتمي وآله وسعبه، وامنحني من ضرر دارين وارفع شانيا، وصلي وسلم يا الدار على الذي به انتفى الإدرار وآله وسعبه، والتسلف أني كل درر في الموقف وفي ضريحتي وإن النشر وفي سراتي بعده والعشر، وصلي يا نافع أنفع الصلاة على الذي بنفه قاد الهدات وآله وسعبه، وبنفعي بجاهه كل أمر مستنفعي، وسل يا نور صلاة بسلام على منير نوره هدى الأنام وآله وسعبه، والنور قلبي به وبي أسعد زمري، وسل يا هادي صلاة بسلام على الذي حوى جميع ما يرام وآله وسعبه، وقربيا إلى الهداية وفوض حزبيا من بعد أن تهديني الصراط المستقيم وقن الإفراط، وسل يا بديع ثم سلم على الحبيب ذي التقى والحكم وآله وسعبه، ولتجعلي شمائلي عجائبا للكمل، وصل يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا وسقى وآله وسعبه، وأبقني عن طول أمر في الجنان وقني، وصل يا وارث ثم سلمي على أجل العالمين الأكرم وآله وسعبه، وهب لي منه رواحة تديم بشريا في العلم والأدب والأهمال، ونجني الدارين من أهوالي، وصل يا رشيد ثم سلمي على الذي أرشد كل منتمي وآله وسعبه، وجليا بأن أكون مرشدا مرقيا، وصل يا صبور أفضل صلاة مع سلامك على باب النجاة سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه طول الأبد، واغفر ذنوبي وصبرني على خير العبادات وكن لي موئلا، وأبدا سلم جنابي من أسى وليهب في كل أمر منفزا، وزد صلاتك عليه بسلام بلال والسعد، وأحسن للختام يا ربنا تبت إليك اليوم، فالتقني الدنيا وأخرى لوما بهرمة المختار، ولتجعلني في جيبه الدارين وهو حسني، وفي سواه لا أكون ساكنا ولسواك لا أكون راكنا، واجعل لي الدارين بالمختار كوني غائبا وذا استتار فيك به، وانفع بي الإخوان وتقني الغرور والعصيان، يا رب لشهد بردائي عنك ولا أزال ذا الزياد منك، فصل سرمدا على المختار وآله وسعبه الأخيار، وزدني العلم مع العبادة بجاهه وأولني السعادة، وسيرني اليوم عبدا يخدم جنابه الدارين يا مقدم، واشهد لي اليوم بتوبة النصوح واستر عيوبي، ولتجد لي بالفتوح، وهب لي العصمة في الدارين من المخالفة والعارين، إنك يا ربي على ذاك قدير، وإنني عبد ضعيف وفقير، يا ربنا صل صلاة صفيا على الذي بهجته قد بروعت مع السلام طيب والآلي، وسعبه في الحال والمآل، وصفني اليوم به عن الكرر وعن جميع ما يعافه البشر، يا ربنا صل صلاة ترضي مع السلام سلام في المراضي يمضي على وسيلة ابن عبد الله ولا لوساب بلا تناهي وجل بجاه العظيم ذا الكتاب باب رداء واقتراب والصواب وصليا على وسيلة الأرب محمد سليل عبد المطلب ولا لوساب وهب لي كوني عبدك خادما له زاعوني وسق صلاة بسلام دائم إلى وسيلة سليل هاشمي سيدنا محمد والآل وسع به واشكر به فعالي وزني العلم وقوتي طيبا وزني السعي وزني أدبا وتغنني عن البلاء بالعافية وجل صلاتي صالحات باقية وجل كتابك ما هي حيث أرى وتقني به البلايا والفلا وجل منامي كالقيام أجرا وتقني الدنيا وأهر المكرى وجل فطوري به مثل الصيام وتقني به انتفاعا بحرام واكتب لي اليوم بجاهي العظيم حقيقة العبد وبالأرض الرجيم وصليا على الذي عبد مناف قد كان من جدوده الغر الشراف سيدنا وسيلتي إليك محمد خير الورى لديك وآله وصحبه واعصمني من كل ما لم ترضه وحنيا وصليا الظهر يا ولي على رسول جده قسي سيدنا محمد وصلم بالآل والسعب وكثر نعمي وصليا على الذي سن الصواب سيدنا محمد نجل كلاب وسلما عليه بالعالمها سهابه واقبل توالي في معا وصليا يا ربي ألف مر على ابن عبد الله نجل مر سيدنا محمد وسلم بآله وسعبه وكرم وصلي أفضل صلاة ربي على ابن عبد الله نجل كعبي سيدنا محمد وسلم بآله وسعبه وعظم وجلي اليوم به كالسعب تكرما واجذب إليك قلبي وصل بالتسليم يا علي على نبي جده لؤي سيدنا محمد وسلم بآله وصحبه وكرم وليهب بجاهه ما أرتجي منك وعجل فرح وفرجي صل صلاة بسلام دائب على وسيلة سليل الغالب سيدنا محمد والآل وصحبه وليرد أقتالي واكتب علي اليوم وجه اليوم يوم تهارتي وأسعد قومي صل صلاة بسلام تجري على وسيلتي سليل الفهري سيدنا شفيهنا محمد وآله وسهبه وخلدي عبادتي بخدمتي للموت وليجد بالدرك كل فوت وافرغ به بيني وبين من يهين واجمع به بيني وبين من يعين صل وسلم سرمدا يا مالكي على وسيلتي سليل مالكي سيدنا قدوتنا محمد وآله وصحبه ومجدي وليجد بالترك لالتفاتي لما يعوقني إلى وفاتي صل وسلمن كل الدهر على وسيلتي سليل النظر سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والعبد وقد زمام اليوم للنجاة بالاستقامة بلا التفات صل على ذي العدل والأمانة وسيلتي من جده كنانة سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعظم وجلي اليوم بتوبة يمين جملة الذنب واكفني ما سيعين صل على من جده خزيمة خير صلاة تحتوي غنيمة وآله وصحبه وسلم والتقني ضرر كل نسم صل على وسيلة ابن مدرك خير الصلاة قد تكف التهلك مع السلام بجميع الآل وسهب والتقد به كمالي صل على من جده إلياس من بجميع الخلق لا يقاس وآله وسحبه واجنبني عن اللغى وفي الرداء أقمني صل صلاتك على خير البشر سيدنا محمد نجل مدر ثم عليه سلما بالآل وسابي والتسلح به أفعالي سل سلاة بسلام جاري على العلي فهرب نزاري سيدنا محمد بالآل وسابي والتسلح به أحوالي سل سلاة بسلام لا تعد على وسيلتي أفضل معد سيدنا محمد وهب لي باستقامة وخل فضلي سل على من جده عدنان وسيلتي إليك يا منان سيدنا محمد وسلم بآله وصحبه وكرمي وليهب بجاه استقامة وعصمة والبشر في القيامة يا ربنا بجاه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هب لي كوني فانيا فيك به عبدا خديما سرمدا كصاحبه وجل حياتي لك بالمختار في هذه الدار وتلك الدار وصل يا ربي صلاة تقبل بها صلاتي بسلام يكمل على وسيلتي بكل الآل وصحبه ولاستجب سؤالي وجلني الدارين سانجاتي وذا سعادة وذا هباتي واغفر لوالدي وترحمهما وجزهما أني جزاء عظما واغفر لكل مسلم ومسلمة واعف عن الجميع كل مظلمة وزد صلاتك مع السلام على النبي المجتبى الإمام وآله وصحبه والتقبل به جميع حسناتي مسجلا وآله وصحبه والتقبل به جميع حسناتي مسجلا وآله وصحبه والتقبل به جميع حسناتي مسجلا اللهم اجهل كل حرف من هذا النظم كأعمال أحب عبادك إليك إنك أبدا أمين واجعلني من المتقين وانشر علي بركات المتقين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.